لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون سبحان الله رب أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما الخلد أفإن مت

السماوات فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَرَوْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ